Thank you. انت مدرسه كده مدرسه. الله الله الله، لسه بقى في الاول يا يا أيوة الإنسان وحياة النبي يا شيخ. أيوة يا شيخ فتحي، وحيدوه محمد يا شيخ فتحي. يا شيخ إبراهيم الصين ورمضان في الجيش يا عم كل حاجة صحيح. حاضر أبو الحاج، حاضر يا مصطلع النبي، يا مصطلع النبي، أنا فرحان لأبو مصطلع النبي. شو بدي يعني شوية صورة الله أكبر. الله اللي انت عايزه قدام عينيك اللي انت طالبه وقلت عليه بتنفذ بالحرف الواحد ان شاء الله. اهو صلى على النبي. الله يرضى عليك. صلى على النبي. صلى على النبي. الله ونفس المحكمة مثال الثاني. Yeah. الله يفتح عليك. الله الله الله الله يجدك منه يا حبيب الأرض. وإذا